قصفنا دوي وبري لو تبي علم الحسين يا حنا الطلب قامت أفواج الخليج العربي اتقي شر الحليم ذا غضب يا صلاة الله على وجه النبي يوم شفت الدم يا فل الركب غني يا ماهر صهيلك مطلبي واشبعي الفرسان واروينا طرب كلها ساعاتي يا شق الظبي ومن صنعة بإذن ربي استتب يا الملك سلمان يا ستر العبي خادم البيتين فكك النشب قصفنا دوي وبري لو تبي علم الحسين يا حنا الطلب قامت أفواج الخليج العربي اتقي شر الحليم ذا غضب من مهابة فزعتك شاب الصبي في خطابة كلمتك فن الأدب اضرب الكايد بنا والمختبي يا صلاح صاروخ ولا ينسحب مع عيال العم ضد الأجنبي طبع فينا وارتماه واكتسب خارطة شرق اليمن والمغربي دونها دم العروبة واللهب قصفنا دوي وبري لو تبي علم الحسين يا حنا الطلب قامت أفواج الخليج العربي اتقي شر الحليم ذا غضب من يعاندنا غبي واكبر غبي ما درى بالناحمة ترض العرب والله ان النصر في سد شنبي ما حسبنا في اللي قال اطلق شنب كلنا درع الجزيرة ويهبي كل منه هب للحوثي ودب عاصفات الحزم فوق المرقبي دكت الاعداء ولا هنا الصعب قصفنا دوي وبري لو تبي علم الحسين يا حنا الطلب قامت افواج الخليج العربي اتقي شر الحليم ذا غضب قصفنا دوي وبري لو تبي علم الحسين يا حنا الطلب قامت أفواج الخليج العربي واتقي شر الخليج ذا غضب علم الحسين يا حنا الطلب قامت أفواج الخليج العربي اتقي شر الحليم ذا غضب